والله بما تعملون خبير

فَتَبَ اللَّهُ لَأَرْضِهِ رضي الله عنهم ورضوا أولئك حزب الله رضي الله عنهم ورضوا Thank you.